وصعوبة احتمالها بالحمل الذي يقدح الحامل وينقض ظهره أو إثما عظيما خالدين فيه في الوزر أو في حمله والجمع فيه والتوحيد في أعرض للحمد على المعنى واللفظ وساء لهم يوم القيامة حملا أي بئس لهم ففيه ضمير مبهم يفسره حملا والمخصوص بالذم محذوف أي ساء حملا وزرهم واللام في لهم للبيان كما في هيت لك ولو جعلت ساء بمعنى أحزن والضمير الذي فيه للوزر أشكل أمر اللام ونصب حملا ولم يفد مزيد معنى يوم ينفخ في الصور وقرأ أبو عمرو بالنون يوم ننفخ في الصور على إسناد النفخ إلى الآمر به تعظيما له أو للنافخ وقرئ بالياء المفتوحة يوم ينفخ على أن فيه ضمير الله أو ضمير إسرافيل وإن لم يجري ذكره لأنه المشهور بذلك وقرئ في الصور وهو جمع صورة وقد سبق بيان ذلك يوم ينفخ في الصور ونحشر المجرمين يومئذ زرقا ونحشر المجرمين يومئذ وقرئ يحشر المجرمون زرقا زرق العيون وصفوا بذلك لأن الزرقة أسوأ ألوان العين وأبغضها إلى العرب لأن الروم كانوا أعدى أعدائهم وهم زرق العيون ولذلك قالوا في صفة العدو أسود الكبد أصحاب السبال أزرق العين أو عميا فإن حدقة الأعمى تزرق يتخافتون بينهم إن لبثتم إلا عشرا يتخافتون بينهم فإن يخفضون أصواتهم لما يملأ صدورهم من الرعب والهول والخفت خفض الصوت وإخفاؤه إن ما أي ما لبثتم إلا عشرا أي في الدنيا يستقصرون مدة لبثهم فيها لزوالها أو لاستطالتهم مدة الآخرة أو لتأسفهم عليها لما عاينوا الشدائد وعلموا أنهم استحقوها على إضاعتها في قضاء الأوطار واتباع الشهوات أو في القبر بقوله ويوم تقوم الساعة إلى آخر الآيات نحن أعلم بما يقولون وهو مدة لبثهم نحن أعلم بما يقولون إذ يقول أمثلهم طريقة إن لبثتم إلا يوما إذ يقول أمثلهم طريقة أعدلهم رأيا أو عملا إن لبثتم إلا يوما استرجاح بقول من يكون أشد تقلا منهم ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا يسألونك عن الجبال عن مآل أمرها وقد سأل عنها رجل من ثقيف فقل له ينسفها ربي نسفا يجعلها كالرمل ثم يرسل عليها الرياح فتفرقها فيذرها قاعا صفصفا يذرها قاعا فيذر مقرها أو الأرض وإضمارها من غير ذكر لدلالة الجبال عليها كقولك ما ترك على ظهرها من دابة قاعا خاليا صفصفا مستويا كأن أجزاءها على صف واحد لا ترى فيها عوجا ولا أمتا اعوجاجا ولا نتوءا إن تأملت فيها بالقياس الهندسي، وثلاثتها أحوال مترتبة، فالأولان باعتبار الإحساس والثاني باعتبار المقياس، ولذلك ذكر العوج بالكسر وهو يخص المعاني. والأمس النتوء اليسير، وقيل لا ترى استئناف مبين للحالين. يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له، وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا. يومئذ أي يومئذ نسفت على إضافة اليوم إلى وقت النسف، ويجوز أن يكون بدلا ثانيا من يوم القيامة. يتبعون الداعي، داعي الله إلى المحشر، قيل هو إسرافيل يدعو الناس قائما على صخرة بيت المقدس، فيقبلون من كل أوب إلى صوبه لا عوج له، لا يعوج له مدعو ولا يعدل عنه. وخشعت الأصوات للرحمن، خفضت لمهابته، فلا تسمع إلا همسا صوتا خفيا، ومنه الهميس لصوت أخفاف الإبل. وقد فسر الهمس بخفق أقدامهم ونقلها إلى المحشر. يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا. يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن، الاستثناء من الشفاعة، أي أسأل إلا شفاعة من أذن، أو من أعم المفاعيل، أي إلا من أذن في أن يشفع له فإن الشفاعة تنفعه. فمن على الأول مرفوع على البدلية، وعلى الثاني منصوب على المفعولية، وإذا يحتمل أن يكون من إلا من أذن، وأذن يحتمل أن يكون من الإذن أو من الأذن. ورضي له قولا، أي ورضي لمكانه عند الله قوله في الشفاعة، أو رضي لأجله قول الشافع في شأنه، أو قوله لأجله وفي شأنه. يعلم ما بين أيديهم، ما تقدمهم من الأحوال، وما خلفهم وما بعدهم بما يستقبلونه، ولا يحيطون به علما، ولا يحيط علمهم بمعلوماته. وقيل بذاته، وقيل الضمير لأحد الموصولين أو لمجموعهما، فإنهم لم يعلموا جميع ذلك ولا تفصيل ما علموا منه. وعنت الوجوه للحي القيوم، وقد خاب من حمل ظلما. وعنت الوجوه للحي القيوم ذلت، وخضعت له خضوع العناة وهم الأسارى في يد الملك القهار. وظاهرها يقتضي العموم، ويجوز أن يراد بها وجوه المجرمين، فتكون اللام بدل الإضافة، ويؤيده وقد خاب من حمل ظلما، وهو يحتمل الحال والاستئناف لبيان ما لأجله عنت وجوههم. ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما. ومن يعمل من الصالحات بعض الطاعات وهو مؤمن، لأن الإيمان شرط في صحة الطاعات وقبول الخيرات، فلا يخاف ظلما. منع ثواب مستحق بالوعد، ولا هضما ولا كسرا منه بنقصان أو جزاء ظالم. وهضم لأنه لم يظلم غيره، ولم يهضم حقه، وقرئ فلا يخف على النهي. وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرا. وكذلك عطف على كذلك نقص، أي مثل ذلك الإنزال أو مثل إنزال هذه الآيات المتضمنة للوعيد أنزلناه قرآنا عربيا كله على هذه الوتيرة وصرفنا فيه من الوعيد مكررين فيه آيات الوعيد لعلهم يتقون المعاصي، فتصير التقوى لهم ملكة أو يحدث لهم ذكرى عظة واعتبارا حين يسمعونها فيثبطهم عنها. ولهذه النكتة أسند التقوى إليهم والإحداث إلى القرآن. ثم قال: فتعالى الله الملك الحق. إذن نعود إلى ما بدأنا به: كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق وقد آتيناك من لدنا ذكرا. ربنا سبحانه وتعالى بعد أن قص على نبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم، بعد أن ذكر ذلك في كتابه العزيز تلك القصة مفصلة بأماكن معددة في كتاب الله عز وجل، بين لنبيه المصطفى صلى الله عليه وسلم أن قصص الأخبار الماضية والأمم الدارجة إنما يكون تبصرة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما يكون ذلك زيادة في علمه، تكثيرا لمعجزاته، تنبيها تذكيرا لكل المستبصرين، لكل من ينظر ويقرأ في كتاب الله تبارك وتعالى. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى أكرم هذا النبي بهذه المعجزة الخالدة إلى يوم الدين، فأنزل عليه كتابا مشتملا على الأحكام ومشتملا على الأقاصيص والأخبار، من أجل أن يتفكر من أراد أن يتفكر، ومن أجل أن يعتبر من أراد الاعتبار. ولذلك جعل القرآن الكريم في وصفه ذكرى، وهذا الذكر الجميل وهذا الصيت العظيم بين الناس ينتفع به من أراد الانتفاع به، ويتعظ به من أراد الاتعاظ به، ويسير على طريقته فيكون من المؤمنين ومن المعتبرين ومن الذين يعرفون لماذا ابتلاهم الله عز وجل في هذه الحياة الدنيا، عند ذلك يتبعون هذا القرآن. قال تعالى: من أعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزرا. من أعرض عن هذا الكتاب، من أعرض عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه قد أنزل إليه قرآن جامع لوجوه السعادة لمن أراد السعادة، لمن أراد النجاة في يوم القيامة. إن هذا القرآن هو كلام الله عز وجل، من أعرض عنه فقد أعرض عن الله تبارك وتعالى، فإنه سيتكون له العقوبة الثقيلة الفادحة الكبيرة التي كانت بسبب كفره وبسبب ذنوبه وبسبب هذا الأمر، سماها الله وزرا، فإنها الحمل الثقيل جدا، لأنها إنما تتناسب مع وزر المعاصي التي كان عليها في الدنيا، فإن هذه العقوبة التي هي صعبة الاحتمال فإن ذلك مما ينقض ظهر حاملها ومن الإثم العظيم الذي ارتكبه في هذه الحياة الدنيا. من أعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزرا خالدين فيه وساء لهم يوم القيامة حملا. إن هذا الوزر لن يحاسب عليه مرة واحدة، وهذا الإثم الذي يكون من وراء ذلك الوزر والعمل السيء فإن الله عز وجل قدر لهم الخلود في نار جهنم وفي التعذيب وفي حمل ذلك الوزر وفي الإعراض عن كتاب الله تبارك وتعالى. فجاء لفظ القرآن الكريم بالفعل الذي يؤدي إلى الذم عليهم وساء لهم يوم القيامة حملا، أي بئس هذا الحمل حملهم. نعم، لأنهم إنما فعلوا ذلك مبتعدين عن طاعة الله، واقفين تجاه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن ذلك الأمر يحزنهم، وإن ذلك الأمر يسيء إليهم، وإن ذلك الأمر يتمنون به أنهم لم يعيشوا في هذه الحياة الدنيا ولم يبعثوا في يوم القيامة. ثم ذكر ربنا عز وجل الظرف الذي هم فيه فقال: يوم ينفخ في الصور ونحشر المجرمين يومئذ زرقا يتخافتون بينهم إن لبثتم إلا عشرا نحن أعلم بما يقولون إذ يقول أمثلهم طريقة إن لبثتم إلا يوما يتخافتون. نعم، في هذا اليوم الذي ينفخ في الصور. من النافخ في الصور؟ الآمر هو الله، والنافخ سيدنا إسرافيل، ولذلك جاءت القراءات ننفخ، وهذا على إسناد الآمر، أي الله أمر بالنفخ فنسب ذلك إليه فقال: يوم ننفخ في الصور. يوم ينفخ في الصور أو ينفخ في الصور، عند ذلك يكون الكلام لسيدنا إسرافيل. قد يقول قائل: إنه لم يجري ذكره في الآيات، فكيف تفسرون ذلك؟ نقول: إن إسرافيل مما يعلم لدينا في عقيدتنا أنه الذي يلتقم الصور وينتظر أمر الله تبارك وتعالى، والله يبين ذلك في يوم القيامة كيف ينفخ في الصور وكيف يحشر الناس في يوم القيامة. قال تعالى: ونحشر المجرمين يومئذ زرقا. نعم، إن هذا الوصف الذي يعتبره العرب في لغتهم بأن الزرقة هي أسوأ ألوان العين وهي أبغضها إلى العرب، لأن الروم كانوا من أعدى أعدائهم وهم زرق العيون، ولذلك كانوا يقولون في صفة عدوهم: أسود الكبد، أصحاب السبال، أزرق العين. نعم، أو معنى ذلك: ونحشر المجرمين يومئذ زرقا. جاء في وصف هذه الكلمة أن الله يحشرهم عميا، فإن حدقة الأعمى إنما هي تزرق. نعم، قال: يتخافتون بينهم إن لبثتم إلا عشرا. يخفضون أصواتهم لا يرفعونها، لأن صدورهم قد ملئت رعبا وخوفا، وذلك من هول ذلك الموقف. لذلك معنى الخفض خفض الصوت إلى أدنى درجة وإخفاؤه. إن لبثتم إلا عشرا، ما لبثتم إلا عشرا. عند ذلك ينظرون إلى هذا اليوم العظيم فيرون أن الدنيا بأسرها لم تكن إلا أياما معدودة، وهذه الأيام المعدودة لأنها زالت، نعم، عندما يرون يوم القيامة طويلة وينظرون إلى الدنيا وزوالها فيعرفون أنها زالت بسرعة كبيرة. إن استطالة الآخرة تبين زوال الدنيا بسرعة. نعم، كذلك إنما ينظر الإنسان العامل في يوم القيامة أنه يتأسف على هذه الدنيا التي أضاعها، وما هي إلا أيام قد قضيت بالنسبة إليهم في قضاء الأوطار واتباع الشهوات. نعم، أو نظروا إلى هذا الوقت الذي ربما مر بهم في قبورهم. نعم، هكذا في عندما ينظر الإنسان إلى قيام الساعة، إن لبثتم إلا عشرة، ما لبثتم إلا عشرة، نحن أعلم بما يقولون إذ يقول أمثلهم طريقة إن لبثتم إلا يوما. إذ يقول يعني أعدلهم هذا وأفهمهم وأكثرهم رأيا وعملا، يعني هذا يتكلم عن مدة لبثهم ويسترجح قوله، لذلك إن لبثتم إلا يوما، يعني يتقال هذه الحياة الدنيا وينظرها كأنها مرات مر السحاب عليهم. وعندما يكون ذلك الأمر وعندما يكون ذلك الوصف الذي وصف الله تبارك وتعالى هؤلاء الناس عند ذلك، فربنا عز وجل يبين كيف أن هذا الكافر وهذا المعذب في يوم القيامة يرى أن الدنيا إنما أجلها قريب. ثم يأتي السؤال عن أحوال يوم القيامة، فقال تعالى ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا. يسألونك عن الجبال، هذه الجبال التي كانت جبالا راسيات في هذه الحياة الدنيا كيف يجعلها الله عز وجل، فإنها تجعل هذه الصخور مهما كانت قاسية بأمر من الله عز وجل تجعل كالرمل، ثم بعد ذلك يرسل عليها أو يرسل الله عليها الرياح فتفرقها يذرها، أي لا يبقى شيء منها في مقارها، لا يبقى فيها شيء على سطح الأرض التي كانت فيها. لذلك ربنا سبحانه وتعالى كما قال ما ترك على ظهرها من دابة، كذلك يذر هذه الجبال قاعا صفصفا. القاع المنطقة الخالية التي لا يوجد فيها شيء، صفصفا معنى ذلك مستوية الأجزاء تماما وكأنها على صف واحد، لا ترى فيها عوجا ولا أمتا، لا ترى فيها نتوءات، لا ترى فيها عوجاج. لو نظرت إليها بالقياس الهندسي فإنك ترى أنها كانت هنالك جبال باعتبار الإحساس الذي كان عند الإنسان، ثم إذا قص ذلك فلا ترى بعد ذلك عواج ولا ترى بعد ذلك نتوء ولا ترى بعد ذلك أي شيء، معنى ذلك لا تقوم القيامة وهنالك جبال على الأرض لا ترى فيها عوجا ولا أمتا. ثم قال تعالى يومئذ يتبعون الداعية، في اليوم الذي تقوم فيه القيامة وتنسف الجبال وعند ذلك ينفخ في الصور، يومئذ يتبعون الداعية، في ذلك اليوم في يوم القيامة الناس جميعا أنبتهم الله من قبورهم وحشرهم الله إلى يوم الموقف ذلك المحشر. قيل إن إسرافيل يقف قائما هذا الموقف، أين يقف؟ على صخرة عظيمة قيل إنها الصخرة التي في بيت المقدس. يومئذ يتبعون الداعية، من هو الداعي؟ الداعي في ذلك الملك الموكل، نعم، إلى أمر الله تبارك وتعالى، إنه إسرافيل، فيقبلون إليه من كل صوب من كل أوب إلى المكان الذي جعله. قال لا عوج له، لا يعوج له مدعو ولا يعدل عنه أي إنسان على الإطلاق، لأنهم إنما يجب عليهم أن يسيروا في هذا الطريق وأن يسيروا سامعين لهذا الكلام، وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا. عندما يخاف الناس فلا أحد يتكلم، مهابة عظيمة في الموقف، صوت خفي، ما هو هذا الصوت الذي يقال له الهميس؟ إنه صوت كأصوات أخفاف الإبل عندما تمشي، وأنتم تعلمون أن في رجل الإبل خفان إنما يتشكل بشكل الأرض الذي تحته، فإنه طري مختلف، ولذلك لا يسمع كما يسمع صوت العاديات. نعم، فربنا عز وجل قال والعاديات ضبحا، إذن هنالك شيء كصوت أخفاف الإبل تسمع فيه الهمس، كأن ذلك من خفق أقدامهم ونقلها إلى المحشر، فلا تسمع إلا صوت الانتقالات التي تكون من أقدامهم. هذا الهمس البسيط ربنا عز وجل يبين ذلك اليوم. يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن. إذن لا شفاعة في يوم القيامة، الأصل في ذلك، نعم، لأن كل إنسان سينال جزاءه وسينال الأمر الذي يفضي إليه. وإذا الصحف نشرت، هذا الموقف العظيم، إذن من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها، وما ربك بظلام للعبيد. في ذلك اليوم يذهب الناس إلى الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، إلى أن يصلوا بعد اعتذار الأنبياء إلى نبيين المصطفى صلى الله عليه وسلم، فيسجد سجدة تحت العرش حتى يقول الباري تبارك وتعالى ارفع وسل تعطى. نعم، فربنا عز وجل يجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم شافعا في ذلك اليوم، يأذن له في ذلك ويرضى قوله تبارك وتعالى، وذلك لجلالة مكانه عند الله تبارك وتعالى. إن الله عز وجل يبين ويقول يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا، إذن لمكانته رضي قول ذلك الشافع ألا وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويحتمل أن يكون الشافع أيضا هذا الشافع، إذن يكون لمن يطلق عليه ولمن يأذن له ربنا عز وجل من الأنبياء والنبيين والصديقين والشهداء والصالحين، كيف يجعل الله من بعضهم شفعاء لبعض، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما. الله عز وجل في ذلك الموقف يبين لهم أعلى أعمالهم ما وما تقدمهم من الأحوال وما يكون بعد ذلك، ما يستقبلونه من أمورهم. إذن وإن الناس لا يحيطون بمعلومات الله تبارك وتعالى. علم الله علم عظيم جدا، فإنهم لم يعلموا تفاصيل ذلك، نعم، ولا تفصيل حتى ما علموا منه. لذلك قال ربنا: وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما. خضعت رؤوس الجبابرة، خضعت له الناس جميعا، نعم، خضعت كما يخضع الأسير في يد الملك القهار، نعم، لذلك خضعت وجوه الناس جميعا وخضعت وجوه المجرمين. لذلك ربنا عز وجل بين بعد ذلك: وقد خاب من حمل ظلما. لذلك إما أن يكون وصف لحالهم، إذن والحال قد خاب من حمل ظلما، من حمل كفرا، من حمل عنادا، من حمل بعدا عن طاعة الله تبارك وتعالى، وقد خاب من حمل ظلما. أو يكون للاستئناف: وعنت الوجوه للحي القيوم. بعد ذلك جاء الكلام: أما هؤلاء الذين لم يؤمنوا، وهؤلاء الذين عاندوا، وهؤلاء الذين كفروا، قد خابوا وخسروا في يوم القيامة. وكما كانت عادة القرآن دائما، إذا ذكر الظالمين ذكر المؤمنين، فذكر الذين عملوا الصالحات، قال: ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما. مهما كان الإنسان تقيا نقيا فلا يستطيع أن يعمل كل الصالحات. ولذلك قال: من الصالحات، من عمل بعض الطاعات في هذه الحياة الدنيا، لكن لابد أن يكون هذا العمل ماذا معه؟ الإيمان. لأن الكافر إذا عمل، فإن ربنا عز وجل يقول: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. أما هنا فماذا قال؟ ومن يعمل من الصالحات، انظر، وهو مؤمن. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. دائما يأتي العمل الصالح مع الإيمان بالله تبارك وتعالى، وهذا ما فهمه أهل الحق. فإن الإيمان إنما يكون شرطا في صحة الأعمال، إن الإيمان إنما يكون شرطا في قبول الخيرات. لذلك قال ربنا: فلا يخاف ظلما. الله عز وجل لن يمنعه الثواب. الظلم هنا هل يمنع الثواب؟ لا، إنه لا يمنع الثواب على الإطلاق، بل هو مستحق، إنما بوعد الله تبارك وتعالى: ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما، لا يمنع ثوابا، وهو يستحق ذلك بوعد الله عز وجل، ولا تهضم حقوقه أبدا، فلا ينقص حقه، بل إن الله عز وجل يعاقب على السيئة بالسيئة، أما الحسنة فإن الله سبحانه وتعالى يجعلها كزراعة القمح، كما مثل ربنا، كمثل حبة أنبتت سبع سنابل، في كل سنبلة 100 حبة، والله يضاعف لمن يشاء. لذلك فلا يخاف ظلما ولا هضما، بل هنالك الكرم الإلهي الذي لا ساحل له. بعد ذلك قال ربنا عز وجل: وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرا. وكذلك مثل هذه القصص التي أتى الله سبحانه وتعالى وأخبر بها نبيه مصطفى صلى الله عليه وسلم، كقصة إبراهيم وقصة موسى وقصة يوسف، مثل هذه القصص التي تضمنت الوعيد الإلهي، نعم، وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا واضحا على هذه الوتيرة، واضحا بينا بليغا لا يستطيع أحد أن يعارضه على الإطلاق. قال تعالى: وصرفنا فيه من الوعيد. لو نظرت إلى آيات الوعيد لوجدتها كثيرة منتشرة في صور وآيات القرآن الكريم، لذلك تكررت بمعنى صرفنا، كررنا، بينا، وضحنا، أكثرنا من آيات الوعيد لعلهم يتقون. يتقون ماذا؟ يتقون المعاصي، وعند ذلك يصيرون إلى التقوى، فتصير التقوى لهم ملكة. عند ذلك الله عز وجل يرفع من مقامهم لعلهم يتقون أي المعاصي، أو يحدث لهم ذكرى. إذا أحدث الله سبحانه وتعالى لهم ذكرى يسمعونها عند ذلك. فهذه الذكرى، بعض الناس سمع القرآن لكنه أعرض عنه فتثبط، فكان له الوعيد الذي أخبر الله عز وجل، وبعض الناس سمع القرآن الكريم عند ذلك، فكان ذلك الكلام سببا في نجاته، وسببا في سعادته، وسببا في خلوده إلى الجنة. وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرى. ثم قال تعالى: فتعالى الله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما. اللهم زدنا علما يا رب العالمين، وفقهنا في الدين، وعلمنا التأويل، واجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأحسن ختامنا أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.